وصالها في الراح، نال وصلها منه في الراح، حرة لما غطاها أو طالق المسك والراح، توسلت بالبدر طه، قامت اغتسلت وصلت على الزين، اغتسلت وصلت على الزين، الحرة كالقمر ضياها، مضت بعد ذلك بشهرين، عادت النسمة جاياها، مضت بعد ذلك بشهرين، اللي تبلى مثله ماشي تالت شهر الحمل شهرين، عادت النسمة جت لهاشي، الرابع توسلت بالنبع قوب، الرابع توسلت بالنبع قوب، حرة وتدري المعاني، قالت صبر على المكتوب، بعد العمى شافتني، خامس عدادي بالراح، والساتت مضى وراها، وعد العز والراح، ورفعت علمها وراها، لما حست النجع كله بحمل خضرة الشريفة، كل منه فرح في محله، حرة وجميلة ونظيفة، تمت التسع شهر عددا، تمت التسع شهر عددا، وضعت غلام الأصيل، سبحان من صور الرحمن، ولد نسل صاحب الوسيل، لما غلام اسمر اللون، جابت غلام اسمر اللون، هنتها امرد وشايب، فرحت لها جمعت الكون، حاضر عرب ويا غايب، بلغ الخبر للعبد نجاح. نجاح ده طبعا عبد رزق بن نايل، وزوج سعيدة عبدة خضرة. طبعا لما بلغوا الخبر طلع يجري زي المجنون، هو عاشق لسيده زي ما سعيدة عاشقة لخضرة، طلع يجري لغاية ما لقي الأمير رزق قاعد في ديوان الملك سرحان، وراح خاطف عمة رزق. ودي كانت عادة معروفة في العرب، يعني لما أنا أجي أبشرك ببشارة فأجري أروح خاطف عمتك وأروح رهنها وأقول لك الخبر، فأنت تسترد عمتك لما تدفع لي البشارة. فجرى وخطف عمة رزق، فلما عرف رزق إن يعني لما عمته اتخطفت اتجنى من الفرحة وفهم، وهاتف الجميع العرب اللي موجودة. رزق قال ادوا نجاح 80 ناقة. نجاح طبعا طلع سعيد، جاله 80 ناقة وماشي ما حد سايعه، يعني ماشي في ضروب المضارب، وقال لك اما اروح اسقي ايه الخيول بتاع الامير رزق سيدي. فجي دخل الاسطبل بتاع الخيل، واذ به يجد الفرسة بتاعت رزق وضعت كحيلة. فدي ليها جانبين، اول حاجة انه استبشر تماما بان الدنيا كلها بتولد النهاردة، يعني خضرة اللي ما ولدتش ليها 10 سنين ادي ولدت. وفرسة رزق كان العرب وبالذات بني هلال يركبوا الخيول النتي، ما يركبوش الخيول الدكورة، وكان كل فارس يعني تقاس قيمته بدرجة سلالة حصانه. فطبعا لما تولد الفرسة بتاعت رزق ده يبقى يعني برضو حاجة يعني هامة جدا لرزق. فطلع يرمح تاني وجرى على رزق وقال له يا سيدي يعني الظاهر ان دي سنة خير، الخيل وضعت نتي والحريم وضعت الذكور. فأهداه رزق 10 نوق كمان، اداله 10 جمال وقام دابح وعمل ولايم، وأقيمت الأفراح والزينات في بني هلال كله. بلغ الخبر للعبد نجاح، لله الكريم بسط ايده، قال ده الدور مع الكل نجح، وراح ودى البشارة لسيده. دخل العبد على الجمع يدوس، ما مش شايف يعني ماشي، دخل ديوان الملك سرحان وداس الناس كلها في سكته مش شايف. قال ليالي الهنا تلف تيجي، ومن على راس البطل خطف الطربوش وقال له هات البشارة يا سيدي. رزقي طبعا وقف على القدمين، كان العقل منه هجينة يعني حيتجن. قال أنا عربي أصلي قديمين، يعني أصلي قديم وأنا رجل مؤصل، بشارة الغلام 80 هجينة، 80 جمل من مالي الخاص دي لعبدي بشارة، كله حداية ذهب خاص عطى الرجال الأمار. طلع العبد مبسوط منه، حاجة عجب من عجايب، قال سيدي يسلم يا منه، من الفرحة راح يسقي الركاية. قال سيدي يسلم يمينه وراح زي ما قلنا علشان يسقي الخيول. أقبل على اسطبل الخيل، قال راحت الليالي الكحيلة، الليالي السودة ما عادش تيجي تاني. بيبص هو داخل لقي فرس رزق وضعت كحيلة، عاود تاني يجري على الديوان، قال ليالي الهنا تلف تيجي، يا عرب يا سيد العربان كمان بشارة يا سيدي. اعلم ان الدنيا معاك جات، كلام جد لم فيه نكورة، يعني لا فيه مكر ولا نكر ولا لعب. اعلم ان الدنيا معاك جات، كلام جد لم فيه نكورة، الخيل وضعت نتايات والحريم وضعت ذكورة. قال ابن نايل وبشرة الكحيلة 10 جمال، يبقوا 90 جمل من مالي لنجاح، والقلب ليه مال فرحة لربي عطان. فرح وذبح الوليمات كفاها لاربع جبايل، عزم البلد واللمومات زغبة ودريد وهلايل، دبح وقام يدبح في النوق ويفرق على الناس الكساوي والولايل، كفى جميع اللي موجود، مفيش صغير ولا كبير إلا ما كان في الجمع موجود وبذل عليه جهده الأميري. وهنت القوم كله، مبارك منحت الوارث، ربنا اداك الابن اللي حيرسك، اتعمل عمل في محله وفرحت له العرب في المجالس. وقول عم جابر. بلغ الخبر للعبد نجاح، لله الكريم بسطيدة، قال الدور مع الكل نجاح، راح ودى البشارة للسيد، دخل العبيد على الجمع يدوس، ليالي الهنا تلف تيجي، من على راس البطل خطف الطربوش وقال له هات البشارة يا سيدي. وقف رزق على القدمين، وقف رزق على القدمين، كان العقل منه هجينا، قال أنا عربي أصلي قديمين، بشارة الغلام 80 هجين، 80 جمل من مال الخاص، 80 جمل من مال الخاص، 80 جمل من مال الخاص دي لعبدي بشارة، كله حدايا ذهب خاص عطى الرجال الأمارة. العبد مبسوط منه، طلع العبد مبسوط منه، حاجة عجب من عجايب، قال سيدي يسلم يا منه، من الفرحة راح يسقي الركايب. أقبل على اسطبل الخيل، أقبل العبد اسطبل الخيل، اسطبل الخيل. راحت الليالي الكحيلة، بيبص وهو داخل لقي فرس رزق وضعت كحيلة، عوضت كان يجري عالديوان ليالي الهنا تلف وتجي يا عرب يا سيد العربان كمان بشارة يا سيدي اعلم الدنيا معاك جد اعلم الدنيا معاك جد كلام جد لم فينا كورة الخيل وضعت نتايات والنساء وضعت ذكورة قال ابن نايل وبشرة الكحيلة 10 جمال يبقوا 90 جمل من مالي لنجاح والقلب ليه مال فرحة اللي ربي عطاني فرح وذبح الفتى والمات يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل فرح البطل وذبح الولي مات كفاها الاربع قبايل عزم البلد واللمومات زغبه وذريدوها لي كفا جميع اللي موجود ما فيش صغير ولا كبير المكان في الجمع موجود وبذل عليه جهد الامير وهنت القوم كله مبارك منعت الوارث اتعمل عمل في محله فرحت له العرب في المجالس طبعا كل النساء اللي خرجت لبركة الطير مع بعض تصادف زي ما بتقول السيرة انهم حملوا في يوم واحد ووضعوا في يوم واحد وكان من عادة العرب ان الاب ما يشوفش ابنه الا يوم السبوع يوم السبوع يجيبوا الاطفال يحطوهم في صواني ذهب ويدخلوا بيهم ديوان الملك ويمروا بالأطفال في داخل الصوان على زعماء القبائل وزعماء القبائل يحطوا النجوط بتاع الأطفال على الصواني حوالين الطفل وأبو الطفل هو آخر واحد يشوف ده حاجة كمان الطفل لا يسمى خلال الأسبوع الأولاني ده ما يبقالوش اسم وإنما يسموا الطفل على اسم الفال يعني مثلا يبقوا قاعدين كده وواحد مثلا يعدي يقول السلام عليكم فيسموه مثلا سالم ولا عبد السلام يعني على الكلمة اللي تعجب أبو الطفل واللي هو يتصادف إنه يسمعها وتجد هوى في نفسه بالعادة يوم السبوع يسموا الغلام يجيبوه في جمع الهلايل وتحضر كبارهم وتبدي كلام أولاد جعفر ونايل جابوا الأولى ابن سرحان ابن الملك طبعا عدى على الصينية الأولى في الجمع وسط الرجال وأبوه موجود وفرحان وفرحت له يمين وشمال يعني كل الناس كشف وجه ابنه بيده عند التسمي بحاله يعني بنفسه عالي نسبه أبوه وجده وكل العرب طبعا فارحاله لقي وجه ابنه جميل وحسن حلو وكما كرم طارح قال له يا ابني سميتك حسن وانعشت ترس المطارح مسك له رزق ابن عمه مسك له 2000 دينار عطاهم لابن الدريدي عطاهم لابن الملك سرحان حطهم له على الصينية وكل الرجال الموجودين جار موجودين جاره عملوا له تحية الدريدي يعني كل الناس راحت منقطة وحطت فلوس لكن رزق حط 2000 دينار وخدوا الغلام فرحان وسماه حسن طبعا يا حبايب. وقف رزق بين العربان من الفرحة واقف يجاوب، يعني رزق لأنه هو الوحيد يعني اللي ما خلفش ولاد في كل الجمع ده، واقف يهلل ويهلوس زي المجنون. قال افرحوا لي يا أهل بلدي، أنا عطاني حنان قادر، طور يا نجاح آتي بولدي، اطلع نجاح روهات للود أسميه والجمع حاضر. طلع نجاح يجري على البيت، عبد وعروضه نظيف، عرضه نظيف، تغني وراه الحرمة والبيت، ما هو موكب، رايحين يجيبوا ابن خضرة. قال هات الولد يا شريف، هات الولد علشان يسموه، في عيونه زيني قموطة، يعني ايه لبسيه ملابس جميلة، موجود في الجمعة ابوه وعمامه عاوزين يدوا نقوطة علشان ايه اخده انا على الصينية ووديه هناك ويشوفوه العرب كلها ويتسمى هناك ويدفع النقوط بتاعه. قول يا عم جابر. العادة يوم السبوع يوم الأسبوع يسموا الغلام، يجيبوه في جمع الهلايل وتحضر كبارهم وتبدي كلام، أولاد جعفر ونيل جابوا الأول ابن سرحان في الجمع وسط الرجال، وأبوه موجود فرحان، فرحت له يمين وشمال، كشف وجه ابنه بيده سرحان، كشف وجه ابنه بيده عند التسمي بحاله، عالي نسب أبوه جده، كل العرب فارح حاله، لقي وجهه جميل وحسن، لقي وجهه جميل وحسن، لقي وجهه جميل وحسن، حلو كما كرم طارع. قال له يا ابني سميتك حسن، وان عشت ترسل ما مسك له رزق الفين دينار، عطاهم لابن الذريذي وكل الرجال الموجود انجر، عطول تحية الذريذي، روح الغلام فرحان وسمح حسن يا حبايب، وقف رزق بين العربان من الفرحة غانا يجاوب، افرحوا لي يا أهل بلدي افرحوا لي يا أهل بلدي، أنا عطاني حي قادر، توري أنا جاح آتي بولدي أسميه الجمع حضر. طلع نجاح يجري على البيت، عبد وعروض نظيفة، تغني وراه الحرمة والبيت، هات الولد يا شريف، هات الولد عشان يسموه، في عيون زين الوبوط، موجود في الجمع أبوه وعمامه يدو نقطه. طبعا خضرة كانت في موقف تعيس، هي شايفة ان الطفل اللي انجبته طفل اسود وهي بيضة ورزق أبيض، فحاولت بكل الطرق تمنعهم ياخدوا الطفل، وقالت يعني على أساس إن دي عوايدهم في نجد، ولكن هي عوايدهم في مكة مختلف. المهم إن نجاح قدر ينتزع الطفل ويجري بيها على الديوان حيث كل أمراء القبائل موجودين. قالت الشريفة: ما لازماش ياخدوا الغلام من يدانا، ليه من هنا ما يتسماش؟ السبر ده مش حدانة، يعني العادة دي مش عندنا في مكة. قالوا لها الصبايا اللي قاعدين: اديه الولد يا شريفة، ده عندنا شمال ويمين حرة وعروض ونظيفة، ده عندنا حجر محطوط، يعني دي عادة زي الأمر الثابت، زي الحجر الثابت في الأرض وتجليد لا يمكن تزعزعيه، ده عندنا حجر محطوط يسموا الغلام في المجالس يا أميرة، ده تاني مشروط، ده أمر عن نجع خالص. غصب عنها خدوا نجاح بيداه وراح في جمع الهلايل. شوف بس لما أراد مولاه موجودة جعفر والدنايل، دل الغلام قدام سرحان، نزله وجد اللون أصمر زبيبي. ده الملك سرحان بص على الواد لقيه أسود كحل، بيجي قلبه على طول فرحان، قال: صلاة النبي يا حبيبي، افرح يا رزق الرب عطاك، ما هو رزق يقعد هناك في آخر الصوان، الأول يشوفوه الآخرين. قال له: توك ما تسود القبايل، لمثلك ده ولداك يا غندور نجع الهلايل. وقول عم جابر. قالت الشريفة: ما لازماش ياخدوا الغلام من يدانا، ليه من هنا ما يسماش؟ السبر ده ما فيش حدانا. قالوا له الصبايا اللي قاعدين: اديه الولد يا شريفة، ده عندنا شمال ويمين حرة وعروضك نظيفة، ده عندنا حجر محطوط يسموا الغلام في المجالس يا أميرة، ده تامي مشروط، ده أمر عن نجع خالص. غصب عنها خدوا نجاح بيده وراح في جمع الهلايل، شوف بس لما راد مولاه موجودة جعفر والدنايل، دل الغلام قدام سرحان، ابن رزق دل قدام سرحان، وجد اللون أسمر زبيبي، بقي قلبه على طول فرحان، قال: صلاة النبي يا حبيبي، افرح يا رزق الرب عطاك، توك ما تسود القبايل، لا مثلك ده ولا ذاك يا غندور نجع الهلاي. فيكون الملك سرحان هو أول من كشف وجه الغلام واكتشف إنه أسود، لكن العجيب إن قلبه اتفتح للطفل، وإنه تنبأ لرزق بمستقبل كبير لأنه ابنه جاء على هذه الصورة. وفي الحلقة القادمة هنعرف إيه رأي باقي زعماء القبائل، وإيه الأثر اللي عمله لون الطفل. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال،